أحسن الله إليكم. الحكم من يسب الدين عادة كحكم من يسبه اعتقادا؟ لا فرق والعياذ بالله. من سب الدين فقد كفر ردة، سواء كان اعتقادا أو عادة، لأن لا كونه يعتقد الكفر هذا اعتقاده هو كافر قبل السب. إذا كان يعتقد في نفس اعتقاده مكفر، فإذا سب هذا مكفر آخر. إذا كان يعتقد أن هذا الدين ناقص، أن هذا الدين كذا، هذا مكفر ولو لم يتلفظ به. لكن السب باللفظ هذا مكفر آخر، هذا مكفر مستقل بنفسه. فالاعتقاد اعتقاد الشبه ليس يعتقد الكفر، ويعتقد أن هذا الدين باطل وأن هذا لا يصح أو ما أشبه، هذا كفر. فإذا أضاف إليه السب والعياذ بالله كان مكفر كفرا آخر. أما حينما يسب ويجري على لسانه فهذا كفر. لكن هذه مسألة فيها تفصيل أيضا من وجه آخر، حينما يكون السب حال خصومة، ولهذا العلم يتأنن في مثل هذه الألفاظ. وإن كانت ألفاظا منكرة، فقد يسب إنسان ما يسب دين شخص، يسب دينه حينما خصومه، فهو الحق ما قصد سب الدين عموما، لكن قصد سب دينه، مثل ما يسب مثلا دين الكافر واليهودي فيقول أنت دينك الذي تدين به هذا دين باطل، هذا يعني كان يقول ليس من الدين، دينك أنت ليس. ففرق بين أن يقول مثلا يسب الدين وإن يسب دين، وإن كان هذه العبارات لا يجوز إطلاقها لأنها توهم باطلا، لكن مع ذلك لو ادعاه وقال ذلك على أنه سب ما عليه من الدين، يعتقد الدين مثل يكون على بدعة، يكون على ضلالة أو على أمر، أو هو يعتقد أن ما هو عليه مثلا من هذا الوجه، فهذا من هذا مثل إنسان يستهزئ بإنسان لعداوة بينه بخلقته، لو قصد استهزاء مثلا بخلق الله عز وجل لكان استهزاء بالله، كان ردة. وإن كان قصد بذلك من باب الخصومة التي بينهم واستهزاء به على هذا الوجه عداوة الله وبغضا له لما بينهما من الكراهية والبغض، فهذا أمر آخر وباب آخر. لكن ينبغي الحذر، ينبغي الحذر. والله عز وجل نزل القرآن في من قالوا كلمات أيسر من هذا، يقول أبي الله وآياتي ورسول كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، فلا فرق، وهذا قد نص عليه أهل العلم وأجمعوا عليه أيضا. نعم.